نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الاستئذان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب الثاني من أبواب كتاب الاستئذان، وقد توقفنا في الدرس الماضي عند التعليق على ما أورده الإمام البخاري رحمه الله عن الإمام الزهري، والزهري هو محمد بن شهاب الزهري التابعي الجليل رحمه الله، أنه قال: في النظر إلى التي لم تحض من النساء لا يصلح النظر إلى شيء منهن ممن يشتهى النظر إليه وإن كانت صغيرة، يقول الإمام البخاري رحمه الله. وقال الزهري: في النظر إلى التي لم تحض من النساء لا يصلح النظر إلى شيء منهن ممن يشتهى النظر إليه وإن كانت صغيرة. بالنسبة للنظر إلى نظر يعني الرجل الأجنبي إلى الطفلة الصغيرة، فقد ذكر الفقهاء أن الطفلة الصغيرة في أحكام النظر تمر بمراحل، فهناك مرحلة الأولى التي يكون فيها التسامح، يعني التي يكون فيها الطفل سواء كان ذكرا أو أنثى لا عورة له، يعني ليس له عورة، يباح النظر إلى بدنه. وهذه المرحلة البعض يقدرها يعني يقول إلى سنتين، والبعض يقول يعني بخلاف ذلك، للمرحلة التي يكون فيها الطفل يعني وليدا أو كذا، فهذه المرحلة يتسامح فيها في النظر إلى الطفل، يكون الطفل في هذه المرحلة لا عورة له، يعني يباح النظر إلى جميع بدنه، لأنه يعني في تلك الفترة يعني لا يتصور يعني أن يشتهي أحد النظر إليه يعني شهوة محرمة أو كذا، فهذه المرحلة يتسامح فيها. ثم بعد ذلك تأتي مرحلة يكون فيها العورة، السوءتان فقط، القبل والدبر، بعدين العورة بعد ذلك تصبح ما بين السرة والركبة، ثم بعد ذلك يعني بالنسبة للبنت من عمر 7 سنين، من عمر 7 سنين يصبح عورتها بالنسبة للرجال الأجانب جميع البدن ما عدا الوجه والرقبة والرأس واليدين إلى المرفق والساق والقدم، يعني البنت من عمر 7 سنين أو كذا يباح النظر إلى يعني شعرها ورأسها ورقبتها لغاية الرقبة، واليد يباح النظر إلى يدها لغاية المرفق، ورجلها لغاية الساق اللي هي يعني ما دون الركبة، ثم يعني تؤمر بالحجاب إذا بلغت. وسن البلوغ في البنات يعني خاصة يكون في العادة أبكر من سن البلوغ عند البنين، يعني أحيانا سن البلوغ شرعا الذي تصبح به المرأة مكلفة وتجري عليها الأحكام بما فيها الحجاب الشرعي الكامل، فسن البلوغ بالنسبة للبنات قد يكون يعني 9 سنين، وقد يكون يعني ما قاربها يعني 9 سنين أو 10 سنين أو كذا، فإذا بلغت البنت وجب عليها أن تحتجب كما تحتجب المرأة الكبيرة. والفقهاء لهم يعني تفصيلات كثيرة في الحقيقة واختلافات، يعني لأن الأمر في هذا ليس مقدرا يعني شرعا، مسألة الحدود الفاصلة بين كل مرحلة، يعني ما هي المرحلة التي يكون فيها العورة الطفل لا عورة له، ثم المرحلة التي يكون فيها العورة السوءتان، ثم ما بين السرة والركبة، ثم كذا، فهذه التفصيلات يعني ليست منصوصا عليها في الكتاب والسنة، وإنما يعني مردها إلى الاجتهاد، فلهذا كثرت فيها الأقوال. لكن على كل حال يعني الذي ذكره الإمام الزهري يبين أن الضابط في هذا الأمر مسألة الشهوة، يعني الطفلة يباح لها إبداء يعني ما ذكرنا، طالما هي غير بالغة فلا يجب عليها الحجاب، لكن بالنسبة للناظر إليها إذا كان النظر يعني بدون شهوة، نظر يعني كما ينظر الوالد يعني إلى بنته أو كذا، أو الرجل إلى طفلة صغيرة بدافع يعني الشفقة والعطف عليها وكذا، فطالما كانت هذه النظرة فيكون ذلك يعني طالما لم تبلغ لا يجب عليها الحجاب، لكن إذا كان النظر نظر شهوة فإنه حينئذ يجب غض البصر كما ذكر الإمام الزهري رحمه الله. الإمام الزهري يقول يعني حتى الطفلة الصغيرة التي لا يجب عليها الحجاب لا يصلح أن ينظر إليها، يعني لا يصلح أن ينظر إليها الرجل يعني نظر شهوة. ثم أيضا يعني بالإضافة إلى ذلك فإن الأمر يعني ليس يعني بهذا يعني الحد الفاصل، يعني لعل هذا من أسباب يعني عدم تفصيل هذه المراحل في الكتاب والسنة يعني بدقة، على أساس أن الأمر يختلف من بنت إلى بنت وكذا، بحسب يعني أحيانا تكون مثلا أحيانا يعني تبدو الطفلة أكبر من سنها، فقد تكون مثلا طفلتان في عمر واحد وإحداهما تبدو يعني أكبر من سنها وكذا، وبحيث يعني يشتهى النظر إليها، والأخرى يعني بادن عليها أنها طفلة صغيرة وكذا يعني لا يشتهى النظر إليها. فلهذا الأمر في هذا يعني الشرع يعني تركه مقيدا بالحدود العامة، حيث إن الله سبحانه وتعالى يعني حث على الحياء، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الحياء من الدين وكذا، وأنه ينبغي أن تدرب البنت على الحجاب يعني حتى قبل أن تبلغ السن التي يجب عليها فيها الحجاب شرعا، ينبغي أن تدرب على الحجاب حتى لا يشق عليها الحجاب مرة واحدة إذا وصلت إلى سن البلوغ، يعني قبل أن تصل إلى سن البلوغ ينبغي أن تدرب وتعود على الحجاب حتى تألفه ولا يكون شاقا عليها إذا وصلت إلى سن البلوغ. بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله يقول وكره عطاء النظر إلى الجواري التي يبعن بمكة إلا أن يريد أن يشتري. طبعا هذه المسألة يعني الحاجة إليها الآن يعني نادرة ومنحصرة يعني في بلدان معينة هي التي يوجد فيها الجواري وتباع فيها الإماء وكذا، هذا في نسبة لحكم الأمة المملوكة، فالأمة المملوكة خفف الشرع في مسألة الحجاب في حقها، فالذي كان عليه العمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن الإماء كنا يكشفنا رؤوسهن يكشفنا يعني الشعر والرأس وكذا واليدين والقدمين، وكان يعني يتساهل في حقهن ما لا يتساهل في حق النساء الحرائر، حتى إن عمر رضي الله عنه كان يمنع الإماء من الحجاب يعني ويقول يعني لابد من التفرقة بين الحرة والأمة وكذا، والأمة يعني ما تحتجب. فعلى كل حال من العلماء أيضا من فرق بين إماء الخدمة والإماء اللائي يعني يتخذ للمعاشرة والوطء وكذا، يعني منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقال يعني هناك فرق بين الإماء اللائي للخدمة، فقال هؤلاء لا يحتجب الأمة التي يعني تكون مسخرة للخدمة والقيام بالأعمال الشاقة وكذا، فهؤلاء يعني لا يلزمهن الحجاب ولا بأس أن تمشي يعني كاشفة شعرها أو رأسها أو كذا، وأما الإماء اللائي يعني يتخذهن يعني أسيادهن بغرض يعني المعاشرة وكذا، فهؤلاء يعني عليهن أن يحتجب. طيب على كل حال من المواضع التي يباح فيها النظر إلى هؤلاء الإماء وكذا حالة الشراء، الإنسان إذا أراد أن يشتري أمة من الإماء فإن الشرع أباح له أن ينظر إليها، الأمة كانت تباع كسلعة من السلع فيباح النظر في هؤلاء الإماء يعني التأمل فيهم وكذا لاختيار يعني واحدة، سواء كان يختارها لل يعني للمعاشرة أو كذا، أو يختارها للخدمة يعني للعمل. فكنا الإماء يعرض في الأسواق زي بقية البضائع، وطبعا صاحب الإماء يزينهن ويجملهن وكذا، زي أي واحد يعني يعرض سلعة حتى يرغب فيها المشترون وكذا، والناس يتجمعون للنظر. فعطاء فقيه أهل مكة في زمن التابعين رحمه الله كان ينهى عن النظر إلى الإماء إلا لمن يرغب في الشراء، يقول يعني اللي راغب في الشراء فأسد معه رخصة أنه ينظر، والله تعالى يعلم يعني قصده أنه ينظر إليهن بغرض اختيار واحدة يعني ليشتريها وكذا. لكن الذي لا غرض له في الشراء ليس له أن يمر على سوق العبيد يعني الغرض الفرجة هكذا بدون يعني داع، فكان ينهى عن النظر إلى الإناء لا يباع إلا إذا كان بقصد الشراء. وكما ذكر الحافظ أنه روي في مسألة يعني عرض الإماء للبيع في مكة يعني في زمن التابعين وكذا، قال الفاكهي زعموا أنهم كانوا يلبسون الجارية ويطوفون بها مسفرة حول البيت ليشهروا أمرها ويرغبوا الناس في شرائها. يعني كان التجار يعني تجار الإماء ما كانوا يكتفون يعني بعرض الإماء في السوق المخصص يعني للبيع والشراء وكذا، بل كانوا يلبسون الإماء اللائي يعني يرغبون في بيعهن، يزينون هؤلاء الإماء وكذا ويطوفون بهن حول البيت، ويكون تاجر ماشي كذا ومعه مجموعة من الإماء وكذا سافرات وكذا بغرض أن يراهن الناس، وبعدين واحد يسأله يعني ذي للبيع ولا كذا. فكان عطاء يعني ينهى عن النظر إلى هؤلاء الإماء. طيب نرجع بعد ذلك إلى الأحاديث التي في هذا الباب. البخاري رحمه الله أورد في هذا الباب حديثين. الحديث الأول وهو قصة المرأة الخثعمية التي نظر إليها الفضل ابن العباس رضي الله عنه. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سليمان بن يسار قال أخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس رضي الله عنهما يوم النحر خلفه على عجوز راحلته، وكان الفضل رجلا وضيئا، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها، فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها، فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال نعم. طيب هنا هذا الحديث يرويه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فيقول أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أركب خلفه على الدابة. الإرداف بمعنى أن يركب الإنسان أحدا خلفه على الدابة. فيقول أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس يوم النحر على عجوز راحلته. الفضل بن عباس هو أخو عبد الله بن عباس، وكان أكبر من عبد الله بن عباس. عبد الله بن عباس رضي الله عنه يوم وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كان عمره 13 سنة، وكان الفضل شابا أكبر من عبد الله بن عباس بقليل. كان الفضل أكبر من عبد الله بن عباس بقليل. حجة الوداع في آخر سنة قبيل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كان عمر عبد الله بن عباس 13 سنة، والفضل بن العباس كان أكبر من عبد الله بن عباس بقليل، كان أكبر من أخيه عبد الله بقليل، فكان شابا. وذكر يعني شراح الحديث أنه كان يعني شابا لم تنبت له لحية في ذلك الوقت أو يعني في بدايات نبات لحيتها أو كذا، فكان شابا في ذلك الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أردفه على عجز راحلته، يعني على مؤخرة، على آخر الراحلة، أو على يعني خلف الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله: وكان الفضل رجلا وضيئا، وكان الفضل رجلا وضيئا، يعني رجلا جميلا، كان حسن الوجه، جميلا الخلقة، رضي الله عنه وأرضاه. طيب، فيقول: فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان راكبا على الناقة في حجة الوداع، ووقفت ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم. الفضل هو الفضل هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، كان راكبا خلفه، واجتمع الناس تحلقوا حول ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم يستفتونه، يسألونه في مناسك الحج. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم، وأقبلت امرأة من خسعن، وخسعن اسم قبيلة من قبائل العرب، امرأة من خسعن من قبيلة خسعن، قالوا: أقبلت امرأة من خسعن وضيئة، يعني امرأة جميلة حسناء من قبيلة خسعن، أقبلت تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها. الفضل هو راكب خلف الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعل ينظر إلى تلك المرأة الحسناء وأعجبه حسنها. وفي رواية أخرى، في رواية أخرى ثابتة: فطفق الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، يعني كان النظر متبادلا، يعني الفضل شاب وضيء وهي شابة وضيئة، وطفق الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. ففي الرواية الثانية قال صلى الله عليه وسلم: رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما الفتنة. قال: رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما. في الرواية التي معنا قال: فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليه. النبي صلى الله عليه وسلم لمح الفضل، يعني هو ينظر إلى المرأة. فأخلف بيده، يعني وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده من خلف ظهره، لأن الفضل راكب خلف الرسول صلى الله عليه وسلم على الدابة. فأخذ بذقن الفضل، فأخذ بذقنه. قالوا: الذقن هو هذا العظم، يعني سواء نبت عليه شعر أو لم ينبت، يعني بغض النظر عن الفضل كان له لحية في ذلك الوقت أو ما كان، فالذقن هو هذا العظم. فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أدار وجهه وأبعد وجهه عن النظر إليه. وجاء في الروايات الأخرى يعني أن الأمر سبحان الله ما اقتصر مرة واحدة، يعني أبعد وجهه عنها فثلاث مرات، يعني أبعد وجهه عنها، بعد شوية وجد النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليها فصرف وجهه عنها ثلاث مرات، وهو يعني يختلس النظر إليها والرسول صلى الله عليه وسلم يصرف بصره عنها. قال: فقالت هذه المرأة الخسعمية، سؤالها الذي كانت جاءت تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عنه، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحل. تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول: إن فريضة الحج أدركت أبي، يعني فرض الحج، وكان أبي في ذلك الوقت شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الرحلة، يعني لا يثبت فوق البعير أو الدابة إذا أركب، يعني فوقه قد يسقط عنها لكبر سنه ولا يستطيع أن يحج، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ هل أستطيع أن أحج عنه نيابة عنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. فطبعا في هذا الحديث يعني فيه الأمر بغض البصر خشية الفتنة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وجد الفضل ينظر إلى المرأة فلوى النبي صلى الله عليه وسلم عنقه أو يعني صرف وجهه حتى لا ينظر إلى المرأة. يقول: قال ابن بطال رحمه الله: في الحديث الأمر بغض البصر خشية الفتنة، ومقتضاه أنه إذا أمنت الفتنة لم يمتنع، ومقتضاه أنه إذا أمنت الفتنة لم يمتنع. يعني قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم صرف نظر الفضل لأنه نظر إليها إيه؟ قال يعني فأعجبه حسنها، وإنه كان ينظر إليها يعني معجبا بحسنها وكذا، فإذا خشيت الفتنة وجب غض البصر، وإذا لم تخش لم يجب. قال ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم لم يحول وجه الفضل حتى أدمن النظر إليها لإعجابه بها فخشي الفتنة عليه. قال وفيه مغالبة طباع البشر لابن آدم وضعفه عما ركب فيه من الميل إلى النساء والإعجاب بهن. وطبعا مسألة يعني هل غض البصر على النساء عن النساء يعني إنما يجب في حالة خشية الفتنة أو في حالة الشهوة أو أنه يجب مطلقا، فالذي عليه يعني جمهور الفقهاء في الحقيقة في المذاهب الأربعة أن غض البصر عن النساء إنما يكون في حالة إيه يعني إذا كان النظر بشهوة أو إذا خشيت الفتنة، أما إذا كان النظر بغير شهوة يعني كان ينظر امرأة مثلا في معاملة أو كذا ولا يشتهي النظر إليها فيكون ذلك معفوا عنه إن شاء الله. وكما ذكر فإن الإنسان يعني ركب فيه الرجل يعني ركب فيه الميل إلى النساء والإعجاب بهن ويعني يضعف عن ذلك، وهذا ورد في تفسير ابن عباس رضي الله عنهما وغيره لقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، وخلق الإنسان ضعيفا، ففسره السلف رضي الله عنه قالوا ضعيفا يعني إيه عن شهوة النساء يعني في شهوة النساء وكذا يضعف الإنسان، لكن يعني هذا ليس بعذر للإنسان أن يتمادى يعني في هذا الضعف، عليه أن يقاوم نفسه ويجاهد نفسه ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويكثر من الحسنات. طبعا هنا هذا الحديث في الحقيقة محل نقاش كبير بين الفريق الذي يقول بوجوب ستر المرأة لوجهها والفريق الذي يقول لا يجب على المرأة أن تستر وجهها. فالفريق من العلماء الذي يقول لا يجب على المرأة أن تستر وجهها، الفريق الذي يقول لا يجب على المرأة أن تستر وجهها، قال إن ابن عباس رضي الله عنه لما وصف للمرأة الخسعمية قال امرأة خسعمية وضيئة، فقال كيف يعرف أنها وضيئة لو هي يعني تلبس يعني تغطي وجهها، لأن الذين يقولون يعني ستر المرأة لوجهها وكذا يقولون في الحج هي لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين ولكن تستر وجهها بشيء يعني تسدله من فوق رأسها، يعني تكون اللي هو زي يسموه البيشة أو كذا، يعني شيء تسدله من فوق رأسها تغطي به وجهها، لا تلبس النقاب اللي هو المفصل على قدر الوجه ولكن تستر وجهها بشيء آخر، ولا تلبس القفازين ولكن تدخل يديها داخل الكمين. فالفريق الذي يقول يعني بستر الوجه وكذا واليدين، فيقول ان حتى المرأة اذا كانت محرمة فانها تسدل اذا قاربها يعني الرجال وتغطي وجهها ولكن بغير النقاب، تغطي وجهها بثيابها بغير النقاب وتغطي يديها بان تدخلها تحت الكمين. فهنا الفريق الذي يقول يعني بعدم وجوب ستر الوجه والكفين يقول كيف عرف ابن عباس ان المرأة وضيئة او ان المرأة يعني تلبس اسود يعني ثيابا سوداء وسترت وجهها وسترت كفيها ولا يبدو شيء من بدنها، فكيف يعرف انها وضيئة او غير وضيئة والى ماذا ينظر الفضل وكذا، فهذا معناه انها كانت كاشفة وجهها وكفيها، فلهذا يعني عرف ابن عباس ان المرأة وضيئة و لهذا يعني طفق الفضل ينظر إليها. طيب يجي الفريق الآخر يقول إنها هذه المرأة كانت يعني كشفت وجهها لأجل أنها كانت محرمة، لأجل أنها كانت محرمة والمحرمة لا تلبس النقاب ولا القفازين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. في الحقيقة الفريق الآخر يجيب بجوابين، الجواب الأول يقول لو كان ستر الوجه واجبا فإن المحرمة لا تلبس النقاب، ولكن يعني لو كان وجه المرأة عورة فإن كون المحرمة لا تلبس النقاب لا يعني أنها تكشف وجهها، كان عليها أن تستره بشيء آخر. يعني مثل ما نقول مثلا عورة الرجل، الرجل مثلا عورته ما بين السرة والركبة، طيب الرجل ممنوع من لبس السراويل، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس المحرم السراويل ولا القميص مثلا ولا كذا ولا كذا ولا العمامة، فيكون الرجل مثلا ممنوع من لبس السراويل ولا التبان، التبان اللي هو زي الشورت اللي هو الشورت القصير يعني يكون فوق الركبتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم منع المحرم من لبس التبان ومن لبس السراويل اللي هي البنطلونات الطويلة، والتبان اللي هو الشورت اللي هو يكون يعني يلبس فوق يكون فوق الركبتين. فكون الرجل ممنوع من السراويل وممنوع من التبان، هل معنى هذا أنه يباح له في الحج أن يكشف عورته؟ يعني هو ممنوع من هذا في الحج، لكن هل معنى هذا أنه يباح له أن يكشف هذه العورة؟ لا، عليه أن يسترها بشيء آخر، فيلبس الإزار والرداء. فيقولون كذلك المرأة لو كان وجهها عورة ومنعت من النقاب فهذا ليس معناه أنها تكشف عورتها، لو كان وجهها عورة فعليها أن تستره بشيء آخر. فكون المرأة يعني كشفت وجهها حتى لو كانت محرمة فهذا يعني دليل على جواز كشف الوجه، حتى لو كانت محرمة وكشفت وجهها وهي محرمة فهذا دليل على جواز كشف الوجه. ثم يجيبون بجواب آخر وهو أنه ورد في يعني عدة روايات صحيحة ما يفيد أن هذا السؤال كان بعد التحلل من الإحرام، هذا السؤال كان في اليوم العاشر، في اليوم العاشر بعد التحلل من الإحرام، أن هذا السؤال كان بعد التحلل من الإحرام. وهذا يعني ما ذكره الشيخ الألباني رحمه الله، وأورد يعني عدة روايات ثابتة توضح أن قصة المرأة الخثعمية كان سؤالها للرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن تحلل من الإحرام في اليوم العاشر من ذي الحجة، لأن الحاج يظل على إحرامه إلى اليوم العاشر من ذي الحجة، وفي فجر اليوم العاشر من ذي الحجة يعني أو في أول اليوم العاشر بعد ما يأتي يعني من مزدلفة وكذا ويصل إلى منى، فإنه يعني يصلي الفجر بالمزدلفة عند المشعر الحرام وكذا، ثم يتجه إلى منى فيرمي جمرة العقبة ويحلق أو يقصر ويتحلل وكذا. فكان السؤال المرأة الخثعمية كان بعد التحلل، كان بعد التحلل من الإحرام، ومع ذلك وصفها بأنها كانت وضيئة وكذا، وهذا يدل على أنها كانت يعني كاشفة الوجه. ففي الحقيقة الحديث يعني من الأدلة القوية لجمهور الفقهاء القائلين بأن المرأة يعني لا يجب عليها ستر الوجه ولا الكفين، وإنما يستحب ذلك فقط، وإنما يستحب ذلك فقط ولا يجب. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما يلاحظ يعني لوى عنق الفضل ويعني أمر الفضل أن يغض بصره، لكن لم يأمر المرأة أن تستر وجهها. لو كان المرأة يعني يجب عليها أن تستر وجهها إذا خشيت الفتنة أو خشيت أن ينظر إليها الرجال أو كذا، لكان أمر المرأة أن تستر وجهها أو تغطي وجهها، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة بشيء، وإنما أمر الفضل هو أن يغض بصره. إذا المرأة يعني يباح لها أن تكشف وجهها وكفيها، والذي ينظر إليها الإثم عليه، ليس عليها هي، يعني هي فعلت ما يباح لها، الإثم على من نظر إليها، وعلى الرجل أن يغض بصره عنها، وهي معذورة في كشفها لوجهها وكفيها. ولهذا نقل الحافظ يعني مناقشات يعني في هذا الموضوع، وقد ذكرنا خلاصتها. طيب الحديث الذي بعده، قال حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا زهير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، فقال فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهنا الحديث من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات، إياكم والجلوس في الطرقات. وهذا أسلوب تحذير، إياكم هذا يعني للتحذير، بمعنى أحذر إياكم والجلوس في الطرقات. وورد في حديث أبي طلحة رضي الله عنه في صحيح مسلم، روى نفس الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في بدايته يقول أبو طلحة: كنا قعودا بالأفنية، والأفنية جمع فناء، وهو المكان المتسع أمام الدار، يعني ما كانوا جالسين يعني سدين الطريق، ولكن كانوا يجلسون في الأفنية التي أمام البيوت، كان كل واحد يعني يجعل أمام بيته فناء، يعني أرض يعني صغيرة هكذا ممهدة تطل على الطريق، تطل على الطريق، وكانوا يجلسون في هذه الأفنية يعني يستقبلون فيها ضيوفهم وكذا. ولا يزال هذا يعني معروفا في بعض القرى وكذا، في البلاد العربية وكذا، زي مصطبة يعني، أو يضع بعض الكراسي أو كذا. يمكن الطرقات يعني ليس فيها خطورة، ولا فيها سيارات مسرعة، ولا فيها كذا. فالناس كانوا لا أدري عندكم كذلك يعني، نعم، فتجدون يعني أهل القرى وكذا يضع يعني كراسي أو يبني مكانا وكذا مهيئا للجلوس أمام باب داره، ويستقبل فيه أحيانا الضيوف وكذا ويجلسون فيه. فكانوا جالسين يعني في أفنية بيوتهم، وهذه الأفنية تطل على الطرقات. فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. قالوا: يا رسول الله، يعني لا نستطيع أن نجلس في الطرقات، يعني هي مجالسنا التي نجتمع فيها ونتحدث فيها، أين نجلس وكذا. يعني كانت ربما تكون يعني بيوتهم ضيقة، وليست يعني مهيئة لاستقبال الضيوف وكذا. فقالوا: يا رسول الله، يعني نحن محتاجون إلى الجلوس في هذه الأماكن. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يراجعون الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الخلق الرفيع. يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني دكتاتوريا أو كذا مثلا، يعني يأمر بالشيء ثم يعني ينتقم من خالف أو كذا، بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أحيانا يراجعه الصحابة رضي الله عنهم، وكانت المراجعة إذا فهموا أن الأمر يعني فيه مجال، يعني أنه كان في ذلك الوقت كانت لا تزال الشرائع تنسخ، وأحيانا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يأمر بالأمر ليس على سبيل الإلزام والوجوب، وإنما على سبيل الندب والإرشاد. كانوا أحيانا يتثبتون من الرسول صلى الله عليه وسلم هل هذا الأمر يعني هو على سبيل الإلزام والتحديد، أو هو على سبيل مثلا الإرشاد أو كذا، أو يعني يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب من الله تعالى أن يخفف عنهم ويرفع عنهم هذا الحكم الذي فيه مشقة وهكذا. فإذا يعني مراجعة الصحابة رضي الله عنهم للرسول صلى الله عليه وسلم لما قال: إياكم والجلوس في الطرقات، فقالوا: يا رسول الله، ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. فهنا أحد أمر يعني، أو أحد احتمالين: الاحتمال الأول أنهم فهموا أن هذا الأمر ليس على سبيل الوجوب والإلزام، وإنما هو على سبيل الترغيب، فراجعوا النبي صلى الله عليه وسلم. والاحتمال الثاني أنهم كانوا يرجون وقوع النسخ تخفيفا لما شكوا من الحاجة إلى ذلك. الاحتمال الثاني أنهم يعني حتى لو كانوا فهموا أن هذا الأمر يعني النهي عن الجلوس في الطرقات يعني نهي تحريم، فإنهم كانوا يرجون أن يخفف الله تعالى عنهم وينسخ هذا الحكم يعني لما فيه يعني من مشقة عليهم. هنا في حديث أبي طلحة قال: فقالوا: إنما قعدنا لغير ما بأس، قعدنا نتحدث ونتذاكر. قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إنما نجلس يعني نتحدث ونتذاكر، يعني نحن مضطرون إلى الجلوس في هذه المجالس، ليس يعني لا يتوفر عندنا بدائل يعني للجلوس فيها سوى هذه الأفنية التي تطل على الطرقات. ومثل أحكام الجلوس في الطرقات، يعني أحكام الجلوس في الطرقات تشمل كذلك يعني كل الأماكن العامة، يعني المضار أو المساوئ الموجودة من الجلوس في الطرقات تشمل الأماكن العامة، يعني مثلا الجلوس في مطعم عام مثلا الناس يعني يدخلون ويخرجون، الجلوس في الأسواق، في الحدائق العامة، في وسائل المواصلات العامة، كل هذه لها حق الطريق، يعني نفس حق الطريق اللي هو غض البصر وكف الأذى ورد السلام وكذا كما سيأتي. هذه الحقوق اللي هي حقوق الجلوس في الطريق تشمل كل الأماكن العامة التي يكون فيها الناس يعني داخلون وخارجون، يعني ليس مكانا يعني مخصصا يعني، وإنما هو مكان عام يعني يمر فيه الناس ويدخلون ويخرجون، فيأخذ هذه الأحكام. فلما اشتكوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أبيتم إلا المجلس، يعني فإن أبيتم إلا الجلوس، وفي رواية فإن أبيتم إلا أن تفعلوا، وفي رواية فإن كنتم لابد فاعلين، كلها يفسر بعضها بعضا، يعني إذا كنتم لابد أن تجلسوا في الطرقات يعني أو ما أشبه الطرقات كما ذكرنا، يعني الناس الآن مثلا كذلك في كثير من الأحيان يحتاجون إلى الاجتماع في أماكن عامة، مثلا إذا كان العدد كبيرا وكذا يتواعدون أن يلتقوا في حديقة عامة أو أن يلتقوا في مطعم أو نحو ذلك، يعني من الأماكن العامة يجتمعون فيها وكذا، فذلك لا بأس به بشرط القيام بحق الطريق الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فإن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق؟ فالصحابة سألوا قالوا: وما حق الطريق؟ قال صلى الله عليه وسلم: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحافظ رحمه الله جمع روايات الحديث، يعني وردت عدة أحاديث في مسألة الجلوس في الطرقات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد في بعضها إلى حقوق لم يرشد إليها في الأحاديث الأخرى، فجاء في بعض الأحاديث: وحسن الكلام، زيادة حق آخر من حقوق الطريق، قال: وحسن الكلام، وهذا في حديث أبي طلحة رضي الله عنه، في حديث أبي هريرة: وإرشاد السبيل وتشميت العاطس إذا حمل، في حديث أبي هريرة: وإرشاد السبيل، إرشاد ابن السبيل وتشميت العاطس إذا حمل، وفي حديث عمر رضي الله عنه عند أبي داود: وتغيث الملهوف وتهدو الضال، وتغيث الملهوف وتهدو الضال، كلها من حقوق الطريق. ومن حديث البراء رضي الله عنه: اهدوا السبيل وأعينوا المظلوم وأفشوا السلام، وفي حديث ابن عباس: وأعينوا على الحمولة، يعني أعينوا من يريد أن يحمل شيئا ثقيلا يحتاج إلى معاونة، أعينوا ما دمتم في الطريق. وفي حديث سهل رضي الله عنه: زاد يعني غض البصر وكف الأذى، زاد فيه: وذكر الله كثيرا، اذكر الله كثيرا في هذه الطرقات. يقول الحافظ رحمه الله: ومجموع ما في هذه الأحاديث 14 أدبا، 14 أدبا، مجموع ما يستفاد من هذه الأحاديث من حق الطريق 14 أدبا. فهي ممكن نعدها، يعني هو جمعها في أبيات يمكن أن نستخلصها يعني من خلال هذه الأبيات: إفشاء السلام هذا الأول، إحسان الكلام، تشميت العاطس، رد السلام، ال رد السلام، بعدين الإحسان إلى الإحسان يعني إلى الناس، الإعانة في الحمولة وإعانة المظلوم وإغاثة اللهفان وهداية ابن السبيل التائه في الطريق وكذا، هدايته وإرشاده. قال وهدي حيرانا، هداية في إرشاد ابن السبيل خلاه هو خصلة يعني غير هداية الحيران، كان إرشاد ابن السبيل وانقطعت به الطريق، والأخرى إرشاد الحيران. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكف الأذى وغض البصر والإكثار من ذكر الله عز وجل. فهذه الخصال كلها يعني وردت يعني على أنها من آداب الطريق. طيب لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر عن الجلوس في الطرقات؟ لماذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر عن الجلوس في الطرقات؟ وذكرنا أنه يعني يلحق بها ما في معناها من الأماكن العامة، يعني الإنسان يجلس في مطعم عام أو في حديقة عامة والناس حوله وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لما فيه من التعرض للفتن بمرور النساء الشواذ وخوف ما يلحق من النظر إليهن من ذلك، من الجلوس في هذه الأماكن العامة في الطرقات والأسواق والأماكن التي يمر فيها الناس وكذا. فهذه مظنة لمرور بعض النساء الشابات، وربما كنا يعني لا يحتجبن الحجاب الصحيح وكذا، ويكون ذلك مظنة للنظر إلى ما حرم الله. قال إذ لم يمنع النساء من المرور في الشوارع لحوائجهن، يعني لا يمكن أن الشرع يعني جاء بمصالح الناس ولا يمكن أن يمنع الشرع النساء من المرور في الشوارع لحوائجهن، النساء يحتاجن إلى الخروج في الطرقات والمرور وكذا، فلن تمنع النساء من المرور في الشوارع وإنما يمنع الجالسون من الجلوس. فهذا الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، ثم خفف عنهم وقال يعني اجلسوا ولكن غضوا البصر. قال ومن التعرض لحقوق الله لحقوق الله وللمسلمين مما لا يلزم الإنسان إذا كان في بيته، أن الإنسان عندما يتواجد في الطريق سيتعرض لحقوق عليه أن يؤديها. إذا كان في بيته كان لن يتعرض لهذه الحقوق، يعني إذا جلس مثلا ومر شخص وسلم أصبح حقا عليه أن يرد السلام، مر شخص وعطف عليه أن يشمته ولو كان جالس في بيته ما كان سيتعرض لهذه الحقوق. طيب مر شخص ويفعل منكرا عليه أن ينكر هذا المنكر بما يستطيع، إذا كان يستطيع أن يغيره بيده فليفعل، إذا كان لا يستطيع فبلسانه، إذا كان لا يستطيع فبقلبه. لو كان جالسا في بيته لما تعرض لهذا. قال ومن رؤية المناكير وتعطيل المعارف، فيجب على المسلم الأمر والنهي عند ذلك، فإن ترك ذلك فقد تعرض للمعصية. إذا يعني ترك الأمر بالمعروف عن المنكر وهو قادر عليه، ترك الأمر بالمعروف عن المنكر له يعني تفصيل وضوابط، يعني القدرة هذه واحدة منها، ومسألة ما يرجى من المصلحة والمفسدة من الإنكار أو عدم الإنكار، يعني دائما بالإضافة إلى القدرة، ليس فقط القدرة، قد يكون الإنسان قادرا على تغيير المنكر ولكن تكون المصلحة في عدم تغيير، لأنه إذا غيره ترتب عليه منكر أكبر أو مفسدة أكبر، وإذا سكت عن إنكاره يعني حصلت مصلحة أو كذا فيكون ذلك يعني عذرا. قال وكذا يتعرض لمن يمر عليه ويسلم عليه، فإنه ربما كثر ذلك فيعجز عن الرد على كل مار، ورده فرض فيأسف. قال والمرء مأمور بألا يتعرض للفتن، ويعني ألا يلزم نفسه ما لعله لا يقوى عليه، فندبهم الشارع إلى ترك الجلوس حسما للمادة. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر ندبهم إلى ترك الجلوس في الطرقات حتى لا يعرضوا أنفسهم لهذه المشاكل، يعني أن يعرضوا يلزموا أنفسهم بواجبات شرعية قد لا يستطيعون القيام بها فيلحقهم حرج أو كذا، فأرشدهم إلى يعني عدم الجلوس في الطرقات قدر المستطاع. فلما ذكروا له ضرورتهم إلى ذلك لما فيه من المصالح من تعاهد بعضهم بعضا ومذاكرتهم في أمور الدين ومصالح الدنيا وترويح النفس بالمحادثة في المباح دلهم على ما يزيل المفسدة من الأمور المذكورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وجدهم يعني محتاجين إلى الجلوس ولا يستطيعون الاستغناء عن الجلوس في الطرقات وما أشبهها من الأماكن العامة، فرخص لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بشرط أن يعني يقوموا بهذه الحقوق. الحقوق يعني كما استمعنا إليها غض البصر، أن يغض بصره عن الحرام إذا رأى يعني ما لا يحل النظر إليه يغض بصره، وكف الأذى الجالس في الطريق عليه أن لا يؤذي الناس بجلوسه. وكيف يكف أذاه عن الناس؟ يعني مثلا لا يجلس عند أبواب الناس فيؤذيهم، لا يجلس عند أبواب الناس فيؤذيهم، ولا يجلس بحيث يسد الطريق على المارين ونحو ذلك، وكذلك يكف أذى، لا يلقي في الطريق مثلا قذرا يتأذى به الناس، يعني يتأذون بمنظره أو شيء مثلا يتأذون أنه قد يتعثر فيه بعض المارين فيسقط أو كذا. فإذن عليه أن يكف أذى عن المارين بجميع أنواع الأذى. ومن ذلك أيضا يعني الآن يعني الناس يعني في الطرقات يعني يمشون بالسيارات وكذا ويقفون فيها داخل السيارات، فكذلك برضو من كف الأذى أنه مثلا لا يقف بسيارته أمام الدرايف واي مثلا، فهذا برضو من باب كف الأذى عن الطريق. يعني الإنسان أراد أن يجلس الطريق لا يسد يعني الطريق على الناس بحيث يعني يؤذيهم أو يضايقهم. يعني كذلك برضو الجلوس مثلا بقرب يعني مدخل البيت وكذا، وربما يعني يخرج نساء ويتحرجن يعني من المرور أمام الجالسين وكذا، فكل هذا مما فيه إيذاء للمسلمين. فإذا أراد أن يجلس في الطريق فعليه أن يكف الأذى، يختار مكانا لا يتأذى فيه أحد بجلوسه. فقال وكف الأذى ورد السلام كما ذكرنا، إذا سلم عليه أحد أن يرد السلام. وفي الحديث الآخر إفشاء السلام، أيضا هو نفسه يبتدئ المارين بالسلام ويرد السلام على من سلم عليه. وطبعا الأصل أنه إذا كان جالسا يعني فإن المار هو الذي يسلم على الجالس، الأصل أن المار هو الذي يسلم على الجالس، فالإنسان إذا كان جالسا فالمار هو الذي عليه أن يسلم عليه. وأما الحديث الذي فيه إفشاء السلام يعني هذا في حالة كونك مرة، أن الذي يجلس في الطريق سيمر يعني سيكون مرة ثم يكون جالسا، الإنسان يعني لن يستمر جالسا بصفة دائمة وإنما سيمر في الطريق أولا ثم يجلس أو سيجلس ثم يمر، فأثناء مروره يكون هو المفشي للسلام يسلم على الجالسين، وبعدين عندما يجلس فالمارون عليه يسلمون عليه. فدائما يكون الذي يبدأ بالسلام هو المار والذي يرد السلام هو الجالس. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحسن الكلام، كذلك الجالس في الطريق عليه أن يحسن الكلام، كما قال الله تعالى وقولوا للناس حسنا، مسلمهم وكافرهم يقول له حسنا، يقول كلمة طيبة يعني لا يسب أحدا ولا يعني يتكلم بكلمة نابية أو كلمة تجرح أحدا من المارين، أي شيء فيه تنابز بالألقاب أو فيه يعني إيذاء لمسلم فعليه أن يجتنبه. ومن أدب الطريق كذلك إرشاد ابن السبيل أو هداية الحيران، كون الإنسان جالسا في الطريق فسيتعرض لأن يسأله بعض المارين من الغرباء يسألونه عن العناوين، واحد جالس في الطرقات وكذا كل شوية يمر عليه واحد يسأله مش عارف تعرف بيت فلان الفلاني أو المحل الفلاني أو كذا، فما دام هو جالس في الطريق فلا يتذمر بقى من هداية الحيران، ولا مش عايز يجاوب خلاص يجلس في بيته، لكن ما دام جلس في الطريق فيقول للناس حسنا يعني لا يرد يعني بكلمة تؤذي السائل، وإنما إذا كان يعرف الجواب فعليه أن يهديه ويرشده ويحتسب في ذلك الأجر من الله سبحانه وتعالى، إذا كان لا يعرف يعني يدله على من يرشده، ولا يتسبب في يعني في إضلاله عن الطريق. أحيانا للأسف يعني بعض الناس خاصة في بعض البلاد العربية تجده لا يعرف الجواب، يجي هذا يسأله ويصف له أي وصفة ويضيعه، ويجعله يعني يتسبب في تضييع وقت الآخر وتفويت مثلا الموعد الذي قدم له، فلا يجوز هذا. ما كان متأكدا يعني من الوصف بدقة فيعتذر، يعني يقول أنه لا يعرف أو كذا، أو يعطيه مثلا يرشده إلى من يدله وهكذا. وكذلك يعني ذكرنا من الآداب إعانة المظلوم لو في وهو جالس في الطريق وحصلت يعني مشاجرة أو اعتدى شخص على آخر، وفيهم ظالم وفيهم مظلوم، ودام هو جالس ما دام جالسا في الطريق فعليه أن يعين المظلوم ويحاول أن يخلصه من الظلم الذي وقع عليه إذا كان يستطيع ذلك. والإعانة على الحمولة إذا يعني كان شخص في الطريق وكذا يحتاج إلى مساعدة في حمل شيء ثقيل، يعني يضعه في دابته أو كذا فيساعده على ذلك. وذكر الله كثيرا، ذكرنا يعني أنه من أدب الطريق يعني أن يذكر الله كثيرا، يسبح ويكبر ويحمد الله سبحانه وتعالى ويذكر الله بما تيسر. فبهذا يعني ينتهي الكلام عن هذا الباب، ونتوقف عنده إن شاء الله في هذه الليلة. هل لديكم شيء من الأسئلة؟ نعم تفضل. نعم نعم، بالنسبة إلى ما يباح النظر إليه في حالة الرغبة في الزواج، أصح الأقوال يعني أنه يعني يباح النظر إلى شعر المرأة وإلى يعني الرأس والرقبة وإلى الذراعين والقدمين مع الساقين أو كذا، هذا يباح النظر إليه إن شاء الله. بعض الفقهاء يقول يعني هي المرأة في الأصل أنها لا تتعمد أن تبدي أكثر من الوجه والكفين، لكن الرجل إذا استطاع أن ينظر إلى يعني إلى الرأس والذراعين والقدمين وكذا فيباح له ذلك. استدلوا على هذا بحديث الرجل الأنصاري الذي أراد أن يخطب امرأة فتصور عليها يعني الصور ونظر إليها وهي داخل البيت يعني، وأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا يعني، وأراد أن ننظر إليها يعني نظر إليها وهي في العادة يعني تلبس الثياب التي تلبسها يعني عند يعني نظر إليها بدون علمها، وهي في العادة المرأة يعني تلبس الثياب التي يعني ثياب المهنة يعني مهنة البيت وكذا، وفي العادة تكون الرأس بادية وصراعي مستقل وكذا، فمثل هذا إن شاء الله يعني يسمح النظر إليها بإذن الله، ويباح النظر إليها بدون علمها كما ذكرنا، يجوز أن ينظر إليها بدون علمها يعني لا يشتغل إن شاء الله. تفضل. نعم، إذا كان الإنسان مأموما ويقرأ الفاتحة خلف الإمام والإمام ركع قبل أن يتم المأموم الفاتحة، على المأموم أن يتبع الإمام يركع ويسقط عنه ما بقي من الفاتحة، يسقط عن المأموم ما بقي من الفاتحة في هذه الحالة. نعم، لأن قراءة الفاتحة على المأموم هي واجبة فقط، ليست ركنا وإنما هي واجبة، يعني إنما هي ركن في حق الإمام وفي حق المنفرد، وأما المأموم فقراءة الفاتحة بالنسبة له من الواجبات، وإذا كان سيفوته الركوع فيركع مع الإمام ويسقط عن الفاتحة، مثل الذي يدخل الإمام راكع فإنه تسقط عن الفاتحة كلها ويركع مع الإمام، فكذلك الذي يعني يتمكن من قراءة بعض الفاتحة ولا يتمكن من قراءة بعضها فيسقط عن الجزء الذي لم يدركه ويركع مع الإمام ويتابعه. نكتفي بهذا القدر الليلة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.